وحتى نجد يعني غير المسلمين لديهم أمثلة، مثلا النصارى حينما يتحدثون عن المسيح عليه السلام يأتون مثلا قول المسيح: قيل لكم عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. كلام جميل، يعني بمعنى، أو قال مثلا: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر أو خدك الآخر. مثل هذه الكلمات يكررها النصارى في كنائسهم، يكررها النصارى في مجالسهم، يكررها النصارى في إعلامهم، في تلفزيوناتهم، في الراديوهات، حتى في تبشيرهم ودعوتهم إلى النصرانية، دائما يكررون هذه القصص أو هذه الأقوال للمسيح عليه السلام عندهم. فأنا أقول دائما أن النصارى أحسنوا الإعلام لدينهم، أحسنوا الدعاية لدينهم، بينما نحن المسلمون حقيقة يعني للأسف للأسف للأسف عندنا تراث عظيم، عندنا الكثير والكثير من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة لا توجد أي مقارنة بين أخلاق المسيح عند النصارى وبين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، يعني عندنا حقيقة زخم هائل من جمال أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مهملينه. ولا نذكر إلا النزر اليسير جدا جدا جدا، يعني في بعض الأحيان نسمع بعض الأئمة إذا تحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا قصتين أو ثلاثة أو حدث أو حدثين، ويكررها طول السنة نفس القصتين. مشكلة، مشكلة حقيقة. كما قلت، المسيح، كيف صورة تصور النصارى عن المسيح؟ غاندي أيضا مثلا كيف يتصور عنه؟ أنه شخص دعا إلى السلام والبعد عن الحرب، وحتى يعني يكرر عند الهنود مقولة غاندي: لو كان عين بعين لفقئت أعين جميع الناس. يعني قصده لو تعاملنا بعين بالانتقام عين بعين لكان كل الناس عميان، كل الناس ستفقع عيونهم. كلام جميل أيضا. بالمناسبة غاندي مع أنه هندوسي إلا أنه متأثر بالديانة اليانية، هذه الديانة موجودة في الهند، وهذه الديانة الكهنة حينما يجلسون ينفضون الغبار والتراب عن الكرسي قبل أن يجلس، مع مكنسة، دائما معهم تكون هذه المكنسة. لماذا؟ من أجل هذا الجلوس. لماذا ينفضون هذا الغبار ويفعلون هذا النظافة؟ هل من أجل النظافة؟ لا، عندهم من أجل الحرص ألا لا تكون هناك حشرة فيؤذونها. يعني تخيلوا كيف تعاليم الآخرين تصور عند أصحابها أنها جميلة، أنها، وهي حقيقة كل الأديان، كل الأديان حقيقة تدعو إلى السلام وعدم إقامة الحروب وعدم إسالة الدماء. ولكن للأسف، مع أنه الإسلام أكثر من هذا الكلام الذي أقول لكم، يعني من ناحية الدعوة إلى السلام والأمان للناس، إلا أن الصورة مختلفة تماما، والواقع اليوم الذي نعيشه مختلف عن حقيقة الإسلام وما يدعو إليه الإسلام.